وقوله رحمه الله بعيد بالتعزز لا ينال، بالتعزز أي لله العزة سبحانه وتعالى فلا ينال أي جنابه العظيم. وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.